نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من الضلالة والنار، وأدخلنا الجنة في زمرة عباده الأخيار الأبرار. وبعد، يا إخوة الإيمان، أردت اليوم أن أحدثكم عن نموذج وقدوة حية للشباب في زمن تبعد فيه القدوات الحسنة والأمثلة الرائعة الجميلة عن شبابنا، وتوضع بدائل لهم ليقتدوا بها. ولو بحثنا في حقيقة هؤلاء القدوات التي يضعونها لوجدناها نماذج من الدعاة إلى النار والصد عن سبيل الله والعياذ بالله. لذلك أردت اليوم أن أحدثكم عن نموذج فريد من النماذج الكثيرة التي تربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يهتم بفئة الشباب كما ذكرنا لكم في المرة السابقة اهتماما عظيما، وهذا أحد أولئك الذين اهتم بهم رسول الله وخرج منهم جيلا فريدا من نوعه، غرة في جبين الدهر على مر الأيام والسنين. ذلكم هو جابر ابن سيدنا عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وأرضاهما. جابر هذا أسلم صغيرا مع أبيه في العقبة حين أتى ستة أنفار، منهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد سيدنا جابر من الخزرج إلى مكة المكرمة للحج، فلقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وكان سيدنا جابر بن عبد الله مع أبيه وهو لا يتجاوز سن 12 من عمره. ورجع هؤلاء النفر فنشروا الإسلام في ربوع المدينة، فلم يبق بيت إلا وقد دخل فيه الإسلام، حتى أتاهم سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه فنشر دين الله عز وجل في ربوع تلك المدينة المنورة، حتى قدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان سيدنا عبد الله والد جابر له محبة خاصة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة وهذا اللطف وهذا الحنان تحول من بعده نصيب كبير منه إلى ولده جابر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما كبيرا ويسأله عن حياته ومعاشه وعن سائر أحواله كلها، وكان صلى الله عليه وسلم يرشده ويوجهه دائما إلى الخير. سيدنا جابر دعاه والده ليلة أحد فقال: دعاني أبي ليلة أحد فقال لي: يا بني إني لا أراني غدا إلا من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك من بعدي نفسا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي، ولي بنات أوصيك بهن. لننظر إلى هذا الصحابي الجليل جابر ماذا فعل من خلال قصتين يسيرتين من بعد أبيه. هل بر بوصية والده؟ هل فعل ذلك أم لم يفعل؟ سيدنا جابر كان ممنوعا من أبيه أن يشارك في المعارك، فمنعه من غزوة بدر ومنعه من غزوة أحد. لماذا؟ لأنه له بنات يخاف عليهن الضيعة من بعده، فقال له: والله يا ولدي لولا إني أخاف على بناتي لدفعتك أمامي لتستشهد بين يدي لله عز وجل، ولكن وراء هؤلاء البنات والعرب وخصوصا حين أسلموا يعتبرون المرأة عنصرا عظيما في مجتمعاتنا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دعنا من أقوال المتفلسفين والذين يبتعدون بنا ويجنحون بنا عن منهج الإسلام، الحقيقة هي الحقيقة. المرأة في العالم الأوروبي تظهر أنها سيدة، ولكن هل تستطيع بنفسها أن تحمي نفسها لولا أن وراءها حكما جبارا ينصفها ويدافع عنها، وفي أحيان كثيرة يجعل المظلمة لها وليس عليها؟ فيقول سيدنا عمر: النساء لحم على وضم، يعني مثل قطع اللحم الموضوع على خشبة الجزار، الخشب الكبير التي، فيأتي الآتي ويقول: قطع لي من هنا وقطع لي من هنا. فإذا تركنا المرأة وحالها يطمع فيها الطامعون ويكثر من حولها السفهاء، فلذلك كان هذا هو سبب خوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام. والواحد في مجتمعنا عندما يبعث بامرأته أو حتى بابنته في وقت فيه ريبة فلا بد أن يخرج معها أحد المحارم من أخ أو خال أو عم أو غير ذلك لحمايتها من السفهاء. المهم، هذا هو كان موقف سيدنا عبد الله. وكان من الغد فعلا، قال سيدنا جابر: وكان أبي أول من قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان هؤلاء الصحب يرون بنور الله، وكان الله سبحانه وتعالى يصدق من صدقه من عباده. إذا أحسنت الظن بالله يكون لك إن شاء الله ما أنت ظننته من الحسن في الله عز وجل. يقول سيدنا جابر: وكنت أرفع الغطاء عن وجه أبي وأبكي، والصحابة يمنعونني من ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، حتى جاءت عمتي فاطمة فبكت لبكائي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، والله لقد رأيت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه، أي حتى أخذتموه إلى قبره ودفنتموه. بعد استشهاد سيدنا عبد الله لم يعد هنالك مانع يمنع سيدنا جابر من أن يخرج للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج معه في أول الغزوات غزوة ذات الرقاع. قال: وكنت مرتحلا على جمل ضعيف، وانتهت الغزوة بالنصر من الله لرسوله ولأصحابه الكرام. استمرت هذه الغزوة شهرا كاملا، ودلف الصحابة يرجعون إلى المدينة المنورة ومعهم نصر الله عز وجل الذي لا يقهر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه دائما: تقدموا واتركوني، فإن من وراء الملائكة تحرسني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم جيشه أمامه، لماذا؟ رفقا ولطفا بالضعفاء من المسلمين، حتى يتفقد الجيش من ورائه، فإذا تخلف من تخلف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفلا له وردئا له من الضياع، أو يعني ليرفع من شأنه حتى يلتحق بإخوانه. وكان ممن تخلف سيدنا جابر، لأن جمله كان ضعيفا فكان يضربه بقوة، ولكن الجمل لإعيائه لا يتحرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرك عن القوم عن رفاقك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، لقد أعيا جملي. قال: فأنخه. فأناخه، وأناخ النبي صلى الله عليه وسلم جمله، وقال له: ناولني تلك العصا بيدك. فناوله إياها، فنخز الجمل نخزات، فإذا به يهب وكأنه جمل شاب. قال سيدنا جابر: واستحييت من جملي إذ أصبح يسابق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتجاذب معه أطراف الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقارب على 60، وهذا الشاب لم يتجاوز بعد 19 من عمره، ولكن لم يمنع هذا النبي من أن يرافقه ويلاطفه ويكلمه ويسأله عن أحواله ويرشده ويوجهه. قال: ما أعجلك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، قد علمت إن أبي قد استشهد وترك لي 9 بنات خرق، أي لا تحسن إحداهن أن تمشط شعرها أو حتى أن تقلي بيضة مثل ما يقول عندنا، فتزوجت يعني امرأة من الأنصار. قال: أثيب أم بكر؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة الشباب إلى مثل هذا، فوجهه نحو الطريق الأسلم بالنسبة إليه. قال: يا رسول الله، لو تزوجت بكرا وكانت في سنهن لكثر الشباك والخصام في البيت، لكني تزوجت امرأة عاقلا حتى تقوم عليهن وتعلمهن وتشرف عليهن إلى ذلك. هذه يا أخوتي إذن الوصية الأولى التي عمل بها سيدنا جابر، فقد آثر ما وصاه به أبوه، وتحمل المسؤولية في أن يرعى أخواته من بعد وفاة والده ليقوم عليهن أحسن قيام كما وصاه بذلك والده رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم حالته: هل تبيعني جملك؟ قال: خذه يا رسول الله، إنه هبة لك. قال: لا، إني أريد أن أشتريه. قال: إذن ماكسني، يعني قدم ثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم. قال: درهم يا رسول الله. قال: إذن إثنان. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يزيد معه حتى بلغ 40 درهما، فقال: رضيت، والجمل يسوى أكثر من ذلك، ولكنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذه فقدر هو سيدنا جابر المال الذي يحتاج إليه في ذلك الظرف، ويعني رضي بهذا الثمن. ثم لما وصلوا إلى المدينة المنورة جاء في الصباح جابر ومعه الجمل وأناخه أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقال: جمل من هذا؟ قيل له: هذا جمل جابر أتى به، فدعا به فقال: هذا جملك يا رسول الله. فقال لبلال: يا بلال، أنقذه ماله، أعطه 40 درهما. فجاء بلال إلى جابر وقال له: هذا المال فخذه، وهذا الجمل فخذه. فتعجب قال أورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الجمل؟ ثم ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله جملك؟ قال يا جابر أتظنني ما كستك لكي آخذ منك جملك؟ إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليقدر حاجة جابر إلى المال فيعطيه مقابل ذلك، لأنه يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عزة من النفس وما كانوا يرضون بالصدقة أو بهذه الأعطيات التي تكون من غير مقابل. وذلك من لطف الإسلام ومن لطف تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا التفاتة، يا ليت بلادنا تهتم بفئات الشباب وتقدم لهم ما يحتاجون إليه، ولا تتركهم عرضة إلى أن يغرقوا في البحار وأن يضيعوا في البلاد وأن يموت أعداد كبيرة منهم ضياعا بحثا عن الرزق وعن المقام الكريم. الأمر الثاني، وهو الآن يعني وقد فرغنا من مسألة رعاية الفتيات، ننظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الدين عند جابر رضي الله عنه. جاء موسم حصاد التمر، وكان عبد الله بن عمرو قد ترك لابنه حديقتين بستانين فيهما من النخيل ما شاء الله، وأتى ذلك العام الخير الكثير، كل هذه الأشجار من النخيل ملأ بالثمار والتمور من كل نوع، ولكن جاء أصحاب الدين يطلبون دينهم، ووقفوا أمام بيت جابر وهم بأعداد وفيرة يطالبون ديونهم. فخرج إليهم جابر وهو يعلم علم اليقين أن ما تركه له والده لا يكفي لسداد الدين كله، بل إن دين رجل يهودي من هؤلاء الدائنين يستغرق البستان وما فيه كله، وهنالك رجل من الأنصار يعني له من الدين من تمر العجوة ولا يقبل عن غير العجوة بديلا، لو قبل لأعطاه من غيرها فربما يستوفي هذا يعني دينه، ولكنه الأمر لا يكفي لكل هؤلاء الدانين، وأغلظوا له في القول. فماذا يفعل؟ أشارت عليه زوجته هذه المرأة الصالحة الطيبة التي تزوج بها عملا بوصية والده رضي الله عنه، قالت له لن تجد شفيعا لك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذن أذهب إلى رسول الله، ولكن يا امرأة أوصيك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخرجي إليه أبدا ولا تطلي من الشرفة أبدا. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون شفيعا عند هؤلاء الدائنين، بمعنى يطلب منهم فنظرة إلى ميسرة أن ينتظروا إلى أن يتيسر الحال فيأخذ بعضهم جزءا من الدين، ثم يعني يأخذ الباقون في عام قابل إن شاء الله. ولنا أن نسأل حقيقة سؤال، أين لماذا كل هذا الدين على سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام؟ يعني بستانين مليئين بالثمار وكل هذا الدين الكبير. العلماء يجيبون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، كانوا لا يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل للإسلام بوحده. فلذلك يقول والله إن لو أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغتم مد أحدهم أو نصيفه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحال كان شحيح، ولأن الأمر كان في بدايته، ولأن مستقبل الإسلام ومشارفه لم تكن ظاهرة للعيان بعد. متى ظهرت؟ ظهرت فيما بعد، عندما دخل الناس في دين الله أفواجا، وعندما أصبح هنالك فيء وغنائم للمسلمين عندما ذلك تبحبحت أحوال المسلمين. ولذلك يقول سيدنا جابر: لقد أخذنا كلنا من أمر الدنيا، والله ما رأيت إلا عمر ابن الخطاب وابنه لم يتغير عن حالهما في أي التي كانوا عليها في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكم بالحديث، كان يقول لجابر: أنا أمرت الجيش أن يقف على مشارف المدينة حتى تستعد زوجتك لاستقبالك. تخيل امرأة يغيب عنها زوجها شهرا كاملا وهو شاب، ويعود إلى بيته فيجد زوجته مبتذلة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة للنساء حتى يستعددن لاستقبال أزواجهن في خير حال. ثم قال له: لقد تركت الجيش يقف حتى تستعد النساء وتفرش لك زوجتك النمارق والفرش. قال: نمارق يا رسول الله؟ ليس لنا في البيت شيء والله. فقال: سيكون لكم إن شاء الله نمارق. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت بفرش وستائر ونمارق، يعني مخدات، من بلاد فارس. فخرجت امرأة جابر واشترت شيئا من تلك النمارق وفرشت البيت وزينت الغرف بالستائر، فلما جاء وجد هذا الأمر فاستغرب ورفض ذلك، وقال لها: هيا أخرجي هذا كله وبيعيه مثل ما اشتريته. قالت له: يا جابر، أنسيت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيكون لكم إن شاء الله نمارق وفرش تفترشونها. فسكت سيدنا جابر عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذهب جابر إلى رسول الله واستشفعه في الأمر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدائنين وطلب منهم أن يجعلوه شفيعا عندهم لجابر رضي الله عنه، فرفضوا. حتى الأنصاري صاحب العجوة كان يقول: يا رسول الله، إن ورائي أيتاما، أنا أعتذر، لا أستطيع أن أترك، أنا أريد ديني الآن. وكذلك قال الآخرون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجعل يطوف بالبستانين ويقف عند كل نخلة ويرفع يده إلى السماء، قال جابر، وكان يدعو بدعاء لم أفهمه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جابر، أعطي الدائنين ديونهم. فقالت له زوجة جابر وهي تطل من النافذة: يا رسول الله، أدعو الله لي حتى يبارك لي في زوجي وفي بيتي. فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فما زالوا يرون آثار تلك البركة حتى توفى الله تعالى جابر ابن عبد الله. بدأ سيدنا جابر يوزع التمر على الدائنين حتى أثقل أحبالهم جميعا وأعطاهم جميعا ما كانوا يسألونه من الدين. ونظر سيدنا جابر فإذا النخيل يحمل التمر كما هو، لم ينقص منه شيء أبدا. ذهب سيدنا جابر إلى رسول الله ووجهه يتهلل فرحا، فقال له جابر النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، اسأل عمر ما الذي حدث. فقال جابر لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، اسألني ما الذي جرى. قال: ما أنا بسائلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: اسأله يا جابر، يا أبا حفص، اسألني ما الذي جرى. قال: والله لن أسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، اسأله لما لا يريد أن يسألك. فقال: يا أبا حفص، عمر بن الخطاب، لما لا تريد أن تسألني؟ قال: قد علمت منذ خرج معك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دينك مقضي لا محالة. الله أكبر. اللهم لك الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدنا جابر الحديث عنه لا يكفي في دقائق معدودة، فهو كتاب بأكمله، وهو من المكثرين من السنة، وكان من فقهاء المدينة، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج من تحت يديه أكثر من 120 من الصحابة ومن التابعين يتعلمون ما تعلمه سيدنا جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان مدرسة فقهية كاملة. ولم يكن سيدنا جابر في أيام شبابه رجلا متكاسلا، بل كان مجتهدا متعلما يبحث عن العلم في كل مكان، حتى روي أنه سمع حديثا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، في مسألة الظلم، قال: فركبت إلى الشام مسيرة شهر حتى وصلت إلى بلاد الشام، فإذا هو عبد الله ابن أنيس، فأرسلت إليه أن جابرا يطلبك، فأرسل له: أجابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج إليه فعانقه وتعانق، وقال له: أأنت تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المظالم؟ قال: نعم. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يبعثون يوم القيامة غرلا بهما، أي عراتا، كما خلقهم الله عز وجل وخرجوا من بطون أمهاتهم، ثم يناديهم بصوت، أي يناديهم الله عز وجل من عليائه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ومن قرب: إني أنا الملك الديان، ما من أحد من أهل الجنة يدخل الجنة وهناك أحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يأخذ مظلمته منه، وما من أحد من أهل النار يدخل النار ورجل من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى يقتص منه، حتى اللطمة، حتى الضربة في بمقصد الظلم يقتص منها في ذلك اليوم العظيم. قال أي سيدنا جابر يسأل: وكيف وهو يعلم، وكيف ونحن نأتي عراتا غرلا، أي كما خلقنا الله تعالى أول مرة؟ قال: بالسيئات والحسنات، هنالك في ذلك اليوم الحساب لا يكون إلا عن طريق سجلك وما يحمله من حسنات وسيئات، فإذا أسأت إلى غيرك من المسلمين أو من غيرهم فتعطيهم من حسناتك، وإذا فرغت الحسنات يكب من سيئاتهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. هذا مثال من الأمثلة الحية عن رجل قضى نفسه وحياته للإسلام وللعمل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل العلم. نحن في حاجة أن يتربى شبابنا على هذه الأمثال وعلى هذه القدوات. أيها الأحبة، ليس هنالك طريق أمام أولادنا وشبابنا يسلكونه إلا أن يتعلموا العلم ويتفوقوا فيه ويعلموا دينهم، ليسيروا إن شاء الله بركل الإسلام إلى الأمام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا